لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ب. مسافة التوقف هي المسافة المقطوعة خلال زمن رد الفعل والفرملة. الحساب التقديري لطول هذه المسافة يتمثل في ضرب رقم العشرات في نفسه. 90 في 90 يساوي 81، أي حوالي 80 مترا بمعبد جاف. عند نزول المطر يجب أخذ بعين الاعتبار انخفاض احتكاك العجلات بالمعبد الذي يقدر ب 50%. يجب زيادة 80 في 50% يساوي 40 مترا. مسافة التوقف بسرعة 90 كيلومتر في الساعة هي حوالي 120 مترا.